ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد في الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث زيد بن حباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. فأما هذا الحديث فقد حكم عليه بأنه غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. زيد بن حباب ثقة، لكنه يقلب أحاديث الثوري، يقلب حديث الثوري، ولذلك ذكر بعد ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى أنه لم يعرفه على هذا الوجه، وإنما حكاه عن الثوري عن جعفر، نعم حكاه عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا، عن الثوري عن مجاهد عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. والمرسل كما لا يخفى لأجل الانقطاع فيه يحكم عليه بأنه ضعيف. أصح منه الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس بن مالك قال حجة وحجة واحدة، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. أما العمر فقد اعتمر 4 مرات، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة. الجعرانة وتأتي بالتشديد الجعرانة، وإنما عدوا عمرة الحديبية عمرة لأنه ترتب عليها أحكام العمرة من إرسال الهدي ونحو ذلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين الوصول إلى مكة، لكنهم يعدونها من عمره، وعلى هذا يعدون بأن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهن في ذي القعدة. ومن هنا قال بعض أهل العلم كابن القيم أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وكانت عمره كلها في ذي القعدة، ولم ينقل أنه اعتمر في رمضان. ولو قيل بأن هذا فيه فضيلة وهذا فيه فضيلة، فعمرة رمضان ثبت فيها الفضل بأنها تعدل حجة أو قال حجة معي، وأما عمرة ذي القعدة ففيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ثم قال باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي قبله كم حج، وهذا كم اعتمر عليه الصلاة والسلام. وأورد في الباب حديث عبد الله بن عباس وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل، وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية التي كانت في السنة التي تليها، وعمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة، نعم عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. التي مع حجته كانت في ذي القعدة أو في ذي الحجة؟ متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ في ذي الحجة. لكن لماذا عدوها في ذي القعدة؟ لأنه أحرم بها في ذي الحجة، أحرم بها في ذي القعدة، فإنه أحرم في 25 أو 26 من ذي القعدة. وهذا الحديث نقله المصنف عن عمرو بن دينار عن عكرمة، نعم، عن داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث اختلف في وصله وإرساله، فرواه داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار موصول بالسند الذي معنا، ورواه ابن عيينة مرسلا كما نقل الترمذي رحمه الله. وسفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، وعلى هذا فرواية الحديث على وجه الإرسال على وفق رواية سفيان بن عيينة أثبت وأصح. قال البخاري: داود صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء. وقال البيهقي بعدما روى الحديث: قال أبو الحسن، يعني علي بن عبد العزيز، ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود. إذن فالحديث الصواب فيه أنه مرسل عن عكرمة. نعم. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد المصنف هذا الحديث: باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أي موضع لبى ودخل في النسك. وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه، والحديث تفرد به الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. ثم أورد حديث ابن عمر وهو في الصحيحين: البيداء التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الصحيح: بيداؤكم هذه، والبيداء المراد بها المكان المرتفع الذي كان بعد الميقات بقليل، محيط بالميقات، مكان مرتفع. قال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد التي تخبرون بها أنه أحرم منها عليه الصلاة والسلام. والكذب عند في لغة قريش الإخبار بخلاف الواقع، وليس بالضرورة أن يكون متعمدا. ولذلك مثلا في السنن قال: كذب أبو محمد، وليس المراد به أنه كذب يعني تعمد الكذب، وإنما الإخبار بخلاف الحقيقة يعدونه كذبا، هذا في لغة قريش. فابن عمر قال: والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه ثلاث مواضع: بعد الصلاة، ولما استوت به راحلته، ولما يعني على البيداء. ففي أيها لبى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أيها ابتدأ عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث الذي معنا يحكي بأنه لما أتى على البيداء، وابن عمر خالف في هذا وقال من عند المسجد، من عند المسجد. وفي حديث جابر من أين؟ نعم، فلما استوت به راحلته أهل بالتوحيد. وبعضهم جمع بين ذلك، يروى عن ابن عباس أنه قال: فسمع ذلك قوم، أنه أهل بعد الصلاة فسمع ذلك قوم فنقلوه، ثم أهل لما استوت به راحلته فسمع ذلك قوم فنقلوه، ثم أهل لما استوت به على البيداء يعني ارتفع ومشى قليلا فسمع ذلك قوم فنقلوه. فأي ففي أي موضع قاله أو شرع فيه فإنه يعني معتبر. لكن أي المواضع أول؟ أول المواضع من بعد الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه يعني كون الإنسان لا يلبي إلا حينما يستوي على راحلته، لأنه ربما احتاج إلى أن يتطيب أو أن يتهيأ ونحو ذلك، فإنه حينها يتدارك ذلك. لكن إذا تهيأ الإنسان فما الأولى؟ إذا قلنا بأن هذه المواضع الثلاثة مرتبة، فأولها صدورا ما كان بعد الصلاة، فهذا هو الأولى وهو الذي ورد في حديث عبد الله بن في حديث جابر بن عبد الله. أنا أقصد حديث جابر الذي قلت قبل قليل، حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ورد فيه على استوت به راحلته. نعم. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبور الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. ثم أورد هذا الحديث في باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل في دبر الصلاة، في دبر الصلاة، والحديث مداره على عبد السلام بن حرب وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن، ولأجله ضعف البيهقي الحديث وكذا المنذري لأجل حال خصيف، وخصيف هذا ضعفه جماعة ووثقه آخرون، فوثقه أبو زرعة، بينما قال أبو حاتم ويحيى صالح، فخصيف مختلف فيه. وعلى كل حال في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، والمقصود بهذه الصلاة أنه لما وصل الميقات وصلى فيه بعد ذلك أهل ودخل ولبى في التلبية ولبى بنسكه. وكما قلنا قبل قليل أن وقت التلبية فيه سعة، ولكنه الأولى أن يكون بعد الصلاة، لأنه أول الأوقات المروية، إذ يروى بعد الصلاة وعند انبعاث الراحلة وعند الاستواء على البيداء. نعم. باب ما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. قال أبو عيسى قال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، قال ما جاء في إفراد الحج، وأورد فيه أولا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وذكر فيه ما يتعلق ذكر فيه ما ورد عن الشافعي لما قال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. هنا أولا طبعا الحديث في الصحيح، لكن الحديث دل على نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو مفردا أو متمتعا. وأكثر ما ورد من الأحاديث أنه حج قارنا، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم وأجابوا، وعليه أكثر الأحاديث، وأجابوا عما ورد لأنه أفرد الحج، أي أن أعماله أعمال المفرد، فإن القارن والمتمتع عملهما واحد إلا في النية وإلا في الهدي. وأما ما ورد بأنه تمتع فإنه أرادوا به أنه يعني أرادوا به أنه تمتع بإتيانه بنسكين في سفرة واحدة، والصواب أنه حج قارنا. وقد تمنى التمتع، وهذا يدل على أنه لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا. هذا ما يتعلق بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أمر آخر وهو ما يتعلق بأفضل الأنساك، بأفضل الأنساك، وسيأتي إشارة إلى هذا في باب التمتع بإذن الله تعالى. نعم. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم.

وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، نقله المصنف عن الشافعي، وكان يلزم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان، وهو الأمر الذي قال ابن عباس لأجله عجبا، نعم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في شأن المتعة في الحج. والمستقر أنه تجوز أو يجوز التمتع في الحج، وأنها ليست خاصة بالصحابة، هذا الذي استقر عليه الأمر. وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فإنما كان يأمران بالإفراد لكي لا يخلو البيت في بقية العام، فإن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا كثر، ولم يكن السفر متهيئا كما هو الحال بعده، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد ليأتي بالحج فقط، وتبقى العمرة عليه يأتي بها في بقية السنة، فلا يخلو البيت من طائف ومصل لله تعالى في بقية السنة. لكن الأمر ثبت جوازه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عباس منقول أنهما كان يأمران وأنهما كان يجيزان التمتع، وهذا مذهب علي بن أبي طالب. إذن ما الأفضل في هذه الأنساك؟ منهم من قال الإفراد لأنه يأتي في كل سفرة بنسك واحد، ومنهم من قال القران أفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأن التمتع أفضل لأنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فإنه أكثر ثوابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا عملا فاضلا، ولأن الله ذكره في القرآن قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ويعني لو قيل بأن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، فإن هذا له وجه وقال به بعض أهل العلم. والحنابلة في مذهبهم الأفضل التمتع، ويروى عن الشافعية. باب ما جاء في التلبية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا حديث صحيح. ثم قال المصنف باب ما جاء في التلبية، أي ما ورد فيها من النص من الأحاديث ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية يقول أهل العلم أنها يعني من معناها إجابة لك بعد إجابة، أي لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة. وذكر ابن القيم في تهذيب السنن لها ثمانية أقوال في معناها، وهي إجابة لدعوة إبراهيم حينما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قال ابن القيم ولهذا كان للتلبية وقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كلما كان أحب إلى الله وأحظى عنده. ولذلك فدل الحديث على مشروعية التلبية، وهي مستحبة والإكثار منها مستحب،

ابن عبد الرحمن بن يربوع قال بذلك ضرار بن صرد، ولكن خطأه الترمذي وغيره. إذن فالصواب ما ساقه المصنف عبد الرحمن ابن سعيد بن يربوع، لكن الإشكال فيه أن ابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن ابن يربوع ففيه انقطاع. والعج كما قال المصنف رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو الذبح. أصح من هذا حديث أنس: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله منها هنا من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وهذا حديث إسناده حسن. إسماعيل بن عياش في رواية صدوق، ولكنه في روايته عن الشاميين مخلط. نعم، هو صديق في روايته عن الشاميين، لكنه مخلط في روايته عن غيرهم. وشيخه هنا عمارة، ليس بشامي، مدني، لكن تابعه هنا عبيدة ابن حميد، تابعه عبيدة ابن حميد فروى الحديث عن عمارة ابن غزية. وعبيدة صدوق وثقه أحمد، نعم، وعبيدة صدوق، وعمارة موثق عند أهل العلم وثقه أحمد وأبو زرعة وابن معين. فصار الحديث إسناده حسن لأجل حال عبيدة وإسماعيل بن عياش. الحديث يدل على فضيلة التلبية، وذلك أنه إذا لبى تشهد الأرض له من يمينه ومن شماله، وهذا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون به. قال: رأيتهم يصرخون بها صراخا، ففيه فضيلة التلبية ورفع الصوت بها، كما قال العج أي رفع الصوت بها. فيسن رفع الصوت للرجال، وأما النساء فالمعتبر في حقهن عدم الجهر بذلك. نعم. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري، وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. ثم أورد المصنف هذا الحديث، وهو حديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. والحديث مداره على خلاد بن السائب، وسند الحديث صحيح. ومسألة الحديث مشروعية الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها ليذكر غيره وليطرد الشيطان وليشهد له ما حوله مما يسمعه من الأرض من ها هنا أو ها هنا، كما قال في الحديث الذي قبله من حجر أو شجر أو مدر. إذن فقد دل الحديث على مشروعية رفع الصوت بالتلبية للرجال، كما قال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا، ذكر ذلك كما عند البخاري في صحيحه. نعم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وأورد حديث زيد بن ثابت، والحديث أخرجه الترمذي وقبل ذلك الدارمي وغيرهم بذات السند، عن عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني به، وإسناده فيه عبد الله بن يعقوب. قال عنه ابن حجر: مجهول الحال. ولذلك العقيلي رحمه الله تعالى ضعف الحديث لأجل حال عبد الله بن يعقوب، لكن الذي يظهر أن الحديث حسن بشواهده، فإن له شواهد، منها حديث عبد الله بن عباس: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على راحلة على البيداء أحرم بالحج. وإسناده فيه كلام هذا. ومن شواهده أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس حينما ولدت أن تستثفر وأن تغتسل، حيث قال فلتغتسل ولتهل. ومسألة الحديث والباب استحباب الاغتسال عند الإحرام، وهو سنة مستحبة للتنظف وليزيل ما في بدنه من أذى ومن تفث، وهذا يكون في حق الرجل والمرأة، وحتى في حق المرأة النفساء والحائض أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وقد كانت حاملا عفوا وقد كانت ولدت في الميقات أن تغتسل، لكن لا شك أن الحائض والنفساء كذلك تحرم، ولكنها لا تدخل في الحرم حتى يعني حتى تطهر، وهذا يخفى على عدد وليس بالقليل من النساء، فإنها تظن أنها إذا حاضت لا تحرم، وهذا من الخطأ، وإنما تحرم من الميقات وتعمل وتغتسل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، ثم تبقى هناك، ولكنها لا تدخل إلى الحرم إلى المسجد إلا إذا طهرت، فإذا طهرت فإنها تغتسل غسل الإحرام. فإن تعذر الماء في حق الرجل أو غيره فالأقرب أنه لا يتيمم، لأنه هنا ليس المراد بالاغتسال مجرد التعبد به، وإنما مراد به التنظف، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن حسين بن علي بن أبي طالب. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. المواقيت جمع ميقات، والمواقيت عند العلماء مواقيت زمانية ومكانية، والحديث هنا في المواقيت المكانية. أورد المصنف حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن الحرم، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، أي قرن المنازل. قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم. والحديث حسن صحيح، وورد ما يشهد له أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث جابر وحديث عبد الله ابن عمر. أما حديث ابن عباس فمتفق عليه، وأما حديث جابر فعند مسلم. إذن فأحاديث المواقيت ثابتة بالأسانيد الصحيحة، والعلماء يقولون أن الناس تجاه المواقيت ثلاثة: من هو داخل مكة فإحرامه من الحل للعمرة، وأما الحج فمن مكانه، ومن كان بين المواقيت ومكة فإحرامه من مكانه، قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، وفي لفظ فمن أهله، ومن كان وراء المواقيت فإنه يحرم من الميقات. والجماهير على أنه لا يجوز أن يتعدى الميقات بلا إحرام، وليس له أن يتعدى الميقات ولو كان سيمر على غيره، وإنما الخلاف إذا كان سيمر على غيره، إذا كان ميقاته كالشامي يتعدى ذي الحليفة وسيمر بالجحفة، والنجدي يمر على ذي الحليفة وسيصل إلى قرن المنازل، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والأصل أن الإنسان يعني مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن ممن أراد هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة أنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، حتى ولو كان سيمر على ميقاته، لكن إذا كان سيتجاوز إلى ميقاته فهذا مما اختلف فيه العلماء. طيب، ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، العقيق يقولون هو موضع قريب من ذات عرق، وهذا الحديث إسناده ضعيف. يزيد بن أبي زياد قال النووي متفق على تضعيفه، وتضعيفه عليه كثير من المحدثين، فلذلك يضعفون حديث وقت لأهل المشرق العقيق. أهل المشرق هم العراق، أهل العراق ومن حاذاهم ومن جاء من جهاتهم. وتوقيت ذات عرق اختلف فيه، هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من توقيت عمر رضي الله عنه، فقال بهذا قوم وقال بهذا آخر. وأيا ما كان، يعني الخلاف في المسألة والأجوبة عليها، وكيف يعني بعضهم قال كيف يوقتها النبي صلى الله عليه وسلم والعراق لم تفتح بعد، لكن هذا فيه نظر لأنه حتى الشام لم تفتح بعد، لكن ثبت ما يدل على أنها عن عمر. وإذا قلنا أنها عن عمر فعمر سنته متبعة، فهو من الخلفاء الراشدين، وهو أحد الخليفتين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وبعضهم جمع بين بأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر فوقت ذلك فأصاب ووافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أن الأمر استقر على أن هذه المواقيت هي المعتبرة، وأما من كان يمر على جهة ليس فيها ميقات فيحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت. هناك ميقات وادي محرم، ميقات وادي محرم هذا في جهة الهدى، في جهة الهدى، فهل هو ميقات مختلف؟ هو ليس ميقاتا مختلفا، وإنما هو في ذات الوادي الذي فيه قرن المنازل، السيل الكبير الذي يسمى السيل الكبير أو قرن المنازل، هو واد واحد أوله السيل، أوله قرن، وفي طرفه الآخر وادي محرم الذي يحرم النازل، يحرم منه النازل من الطائف إلى مكة من جهة الهدى، فهو إذن ميقات النجد ومن مر بهذا الميقات. باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وأورد حديث ابن عمر وهو في الصحيحين قال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس في الثياب من الثياب في الحرم، وفي لفظ ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبسوا. كان السؤال عن ما يلبس فأجاب عما لا يلبس، قال العلماء لأن ما يلبس غير محدود وما لا يلبسه محدود، فدل على أن الحديث ذكر ما لا يلبس، بقي ما عداه على الأصل وهو أنه له أن يلبسه. ما هذه؟ ذكر خمسة أشياء، قال لا تلبس القميص في لفظ القمص، والقمص هي الثوب الذي يكون على جميع البدن، قال ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، وأكثر أهل اللغة على أنه ليس مفردها سروال وإنما مفردها سراويل، ولا البرانس، والبرانس جمع برنس وهو الثوب الملتصق به رأسه، ولا العمائم التي توضع على الرأس، ولا الخفاف ما يوضع أو ما يلبس على القدمين إلا أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين، سيأتي هذا. إذن الحديث دل على أن المحرم ينهى عن هذه الألبسة، وينهى أيضا عن الثياب التي فيها الطيب من الزعفران والورس ونحو ذلك من الأطياب، وأيضا تنهى المرأة عن أمرين ما عداهما يجوز في حقها، الأمر الأول النقاب، فتنهى المرأة عن النقاب بأن تلبسه على هيئته، ومثله البرقع. والثاني القفازان، القفازان ما يوضع على اليدين دون ما يلبس على القدمين، فإن لها أن تحرم وقد لبست القفازات في قدميها، إنما تنهى عما يكون على اليدين. ما عدا ذلك لها أن تحرم بما شاءت من الثياب، فليس للإحرام ثوب معين ولا لون معين في حق المرأة. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو النحوه. وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك. ثم أورد المصنف هذا الباب، قال ما باب ما جاء في لبس السراويل والخفين. هذا يؤكد ما ذكرنا قبل قليل أن السراويل هي المفرد، قال السراويل والخفين، الخفين قالوا للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. وأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال المحرم إذا لم يجد الحديث إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وهذا أفاد أنه إذا لم يكن معه إزار فإنه يحرم في سراويل، فإذا تيسر له الإحرام أزال هذه السراويل وأحرم بالإزار. قال وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، والخفين والخفان معروف ما يلبس على القدم. طيب عندنا الحديث الذي قبله لو تلاحظون قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر في المدينة، بينما حديث ابن عباس في مكة في الحج. فهل الأمر فهل من تعذر عليه الخف أو من تعذر عليه النعل ويلبس الخف هل يتعين عليه أن يقطع الخف أسفل من الكعب ليكون شبيها بالخف ليكون شبيها بالنعل أو لا؟ الحنابلة يقولون بأنه يلبس المحرم الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. لماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في حديث ابن عباس الذي معنا لما قال إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فيلبس الخف على ما هو عليه. وأيضا يقولون هذا فيه إتلاف، لأنه لو قطعها لن ينتفع منها. الجمهور خالفوا هنا وقالوا بل يلبسهما ويقطعهما، وقالوا هذا من باب المطلق والمقيد، فحديث ابن عمر قيد إطلاق حديث ابن عباس. وهذا الحديث مشهور يمثلون به في كتب أصول الفقه كثيرا أنه في باب حمل المطلق على المقيد. طبعا الحنابلة يجيبون عن هذا بأنهم قد يقولون أن حديث ابن عباس في محضر الحجاج، في محضر الحجاج في مكة، وحديث ابن عمر في المدينة، والحاجة تدعو إلى بيان مثل هذا في الحج، فلم يذكره، فدل على أنه يجوز أن يلبس الخفين من دون قطع. طيب على كل حال المسألة فيها خلاف بين الجمهور وغيره. اليوم هناك نوع من الألبسة يلبسه بعض الناس في الإحرام، وهي كما تقول مثلا الكنادر هذه، وتكون دون الكعب، دون الكعب، فهل هي من اللباس الذي يجوز للمحرم أو ليس له أن يفعله؟ وهذا مما اختلف فيه المعاصرون، والذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، طبعا يعني منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع منه، ولعل الأولى للإنسان أن لا يلبسه، أن لا يلبسها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز للمحرم أن يلبس الخف ويقطعه أسفل من الكعب إلا إذا تعذر النعل، مما يدل على أن الأصل المنع. ثم أيضا مثل هذه الكنادر والأحذية وضعت على هيئة القدم، فالأولى للإنسان أن لا يلبسها. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى وهذا أصح، وفي الحديث قصة، وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أورد هذا الباب، باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة، وأورد فيه حديث صفوان بن يعلى عن أبيه، عن أبيه يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث قصة كما ذكر، وهذا القصة ذكرها البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف يا رسول الله كيف تراجع في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي الحديث فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ اغسل الطيب الذي بك وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فدل على أنه ليس للإنسان أن يحرم في ثياب مطيبة، وأنه إذا يعني أنشأ الإحرام فإنه يزيلها ويخلعها خلعا لا يشقها كما قال بعضهم، كما قال بعض الفقهاء، وإنما الحديث يدل على أنه يخلعها خلعا، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم يعلى. وأيضا يدل الحديث على أن ما وقع فيه الإنسان من المحظورات قبل علمه أنه ليس عليه كفار، ليس عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية هنا بفدية. فإذا وقع الإنسان في محظور من المحظورات وكان جاهلا ولا يعلم الحكم، فالحديث مما يستدل به على أنه إذا فعل المحظور وهو جاهل أو ناس أنه لا فدية عليه، سواء مثلا غطى رأسه أو تطيب أو قلم أظفاره أو غير ذلك من المحظورات التي قد يفعلها الإنسان، ومما يستدل به هذا الحديث. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحداءة والغراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. ثم أورد هذا الباب، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها: خمس فواسق، وبعضهم يضبطها خمس فواسق، يقتلن في الحرم في لفظ والإحرام، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. والحديث هذا يدل على الأمر يقتلنا، فهو خبر على وجه الأمر. وفي حديث ابن عمر ما يدل على أنه يعني يدل على التخيير أو على إباحة القتل، حيث قال ليس على من قتلهن من جناح. فهل الأفضل القتل أو الأفضل تركها إلا إذا تعدت عليه؟ الإنسان المحرم منشغل ومقبل على عبادته، وليس له أن يتطلب مثل هذه الأشياء إلا إذا يعني ليس من عمله أن يتطلب قتل مثل هذه الأشياء إلا إذا يعني اعترضت طريقه، فإنه يندب له أن يقتلها لدفع أذيتها عنه وعن غيره. وقد ورد في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عليهم حية وكانوا محرمين، فأرادوا أن يقتلوها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. فالمحرم يشرع له قتل مثل هذه الأشياء إذا يعني إذا اعترضته. وهل يلحق بها غيرها؟ من العلماء من قال أنه لا يلحق بها غيرها، ومن قال بالإلحاق قال يعني العلة أذيتها للناس، فكل شيء مؤذ فإنه يلحق بها. ولعل النص حينما نص على هذه الخمس يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يؤذي مما قد يعرض للمحرم، مما قد يعرض للمحرم، فما عدا ذلك فإن المحرم لا يتعرض له إلا إن كان مؤذيا. طبعا في الحديث قال والكلب العقور، هنا ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العلماء يقولون كما ذكر عن الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فإنه من الكلب العقور. ولذلك كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ابن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فعدى عليه أسد فقتله، فهو من جملة الكلاب العادية. نعم. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الحجامة للمحرم، وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس. والحديث هذا ورد عند البخاري، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ورد أنه احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم وهو محرم صائم. والسياق الذي ذكره هنا ورد أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وقد استدل به على أن الحجامة جائزة للمحرم مضطرا كان أو غير مضطر، وهذا مذهب الجماهير. فإن احتجم فسقط منه بعض الشعر فهل عليه فدية أم لا؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أنه ليس عليه فدية لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد دليل على إيجاب الفدية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد احتجم والمقام مقام بيان. ثم أيضا الشعر الذي يسقط مع الحجامة ليس بكثير بالنسبة لبقية شعره، والفدية إنما تترتب إذا أزال كل الشعر أو أزال ما يكون في إزالته يعني إزالة للأذى الذي قد يعرض له. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لو سقط منه شيء مع الحجامة أنه لا يفدي. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه

يعني أنه لا يخطب امرأة. والحكمة في حال إحرامه، والحكمة أن هذا فيه إبعاد للمحرم عن الترفه وعن شهوات الدنيا، ولأن هذا أيضا وسيلة للمحظور وهو الجماع، وهو الجماع. بقينا في أمر وهو هل يدخل في ذلك الشهادة، يعني هل ينهى المحرم أن يكون شاهدا أم لا؟ العلماء ذهب جمع منهم إلى أن الشهادة لا بأس بها، لا بأس أن يكون المحرم شاهدا لأمرين. الأمر الأول أن الحديث لم يذكر الإشهاد، والأصل جواز ذلك إلا ما نص عليه. ثم أيضا وهو الأمر الآخر أن الزواج يتعلق بالزوجين والولي، وأما الشاهد فإنه يعني تتم، فإن وأما يعني نقول عملية الزواج تكون بالإيجاب والقبول من الزوجين وبالولي، وأما الشاهد فمختلف فيه، وإن كان الجماهير على اشتراطه لكنه لا يدخل في هذا الحديث، وإنما يدخل الخطبة وأن يكون هو زوج أو أن يكون وليا لزوج. هذا ما يتعلق بحديث أبان عن عثمان. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث أبي رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، يعني كنت الوسيط. وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، ساقه المصنف موصولا ثم تكلم على إرساله. وصله حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا، وكذلك أيضا رواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. والصواب أنه مرسل لأن رواة المرسل أثبت. قال ابن عبد البر: قد رواه مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل 27، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان سنة 35. وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع، وممكن صحيح أن يسمع سليمان من ميمونة لما ذكرنا من مولده ولأنها مولاته، فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. على كل حال هذا حديث أبي رافع، وذكرنا أنه اختلف فيه مرسلا وموصولا. طيب مسألة زواج ميمونة ينبني عليه الباب الذي بعده. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، وقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا وهب بن مجرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وروى غير واحد من هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ثم قال: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، يعني في التزوج حال الإحرام. وأورد حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث أخرجه البخاري. وعندنا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي حلال، وحديث أبي رافع كذلك. واختلف العلماء في هذا، يعني في أي حال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجح عند أكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما أولا. وعلى هذا هم رجحوا حديث أبي رافع وحديث ابن عب... نعم حديث أبي رافع وميمونة على حديث ابن عباس، لأنه أولا لأنهم أكثر، ولأن أبا رافع كان السفير بينهما وهو أدرى، ولأن ميمونة تخبر عن نفسها وهي أدرى، وابن عباس رضي الله عنه قد يكون صغيرا في ذلك الوقت، فهم أقرب منه في هذا. فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع السفير بينهما. وعلى هذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء أن على التصويب ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان ولم يكونا محرمين. إذا علم هذا فاعلم أن العلماء يقولون تجوز الرجعة حال الإحرام، لأن الرجعة ليست بنكاح جديد، وإنما هي زوجته، فيجوز له أن يراجعها. طيب، نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني بقي على الإقامة 5 دقائق فيها مجال، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.